قال هو اللي ماشي يدل على ذلك. هل هادم في هادم للماده يهدي هادم للقيم، ومع انهم عاملين له جعل اللي يمسك محمد ويجيبوا لنا نديله كذا، الراجل بس قلبه ما يتغيرش كده، يقول ما خلاص ما هو في ايدنا ونعمل ابدا. ولذلك ربنا حرص كل هذه المعجزات بقوله سبحانه: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. لما جه امر ام موسى لما تخاف على ابنك ارميه في اليم، طب هات الحكايه دي قولها لاي واحد، ان خفت على ابنك ارميه البحر، بالله تقدر تصدق؟ ما تقدرش تصدق، انما وارد الرحمن لا يعارض. ولذلك بس البتاع وراح اترمت في البحر. الله. واعلموا ان الله يحول قلب ام، ويقول لها ارميه في البحر، يحول بين المرء وقلبه. طيب فرعون اللي بيقتل اطفاله، بيقتله وبيدعبس عليها في اي حته يجيبها، طب ده انت جايلك طفل اهو لحده الشط جاء فليلقيه اليم بالساحل، تقوم انت تاخده وبعدين والمراه تقول قره عين لي ولك وتاخده تربيه؟ قال لا. ايش واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الله. يبقى اذا رب القلوب يخلي الانسان ياخذ الحكم من غير ما يناقشه، لكن لو ان الامر من المساوي يقول لي طب وانا اعمل كده ازاي؟ طب ودي اللي ما ودي تقوم وده ممكن وده مش عارف. يبقى لكن اوامر الحق اوامر الرحمن لا ينازعها شيطان. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما، عليم بالجنود وهو اللي خليها، وحكيم يقومها في وقت مخصوص، مش هنا مش الشغل يعني بلطجي، لا، في وقت بحكمة مخصوصة. نعم.